أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا أيها الأخوة الكرام في باب إزالة النجاسة وبيان أعيانها، وهذا بين أيدينا حديث عائشة وكونها رضي الله عنها كانت تغسل المني من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان رطبا، وتفرقه إذا كان يابسا. فالمناسبة من إيراد هذا الحديث في هذا الباب أن العلماء اختلفوا هل المني يعد من النجاسات العينية أو الراجح أنه طاهر. فذهب الإمام الشافعي رحمه الله والمشهور من مذهب الإمام أحمد إلى أن المني طاهر، وذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة كذلك، ورواية عن أحمد أنه نجس. وفي الحقيقة الحق أن المني طاهر، ولا يعلم أحد من الصحابة قال بنجاسة المني. فيقول هنا وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل عندي بضم الغين والصواب الغسل، متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري عن خمسة أو من طرق خمسة، عن سليمان بن يسار عن عائشة بألفاظ مختلفة ومتعددة ومتفق عليه بين البخاري ومسلم. قال ولمسلم لقد كنت أفرقه، تقول رضي الله عنه، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرك فيصلي فيه، وفي لفظ له لقد كنت أحكه. ترون الإمام الحافظ ابن حجر الشافعي المذهب، فيأتي بعدة ألفاظ وعدة روايات، وكفى به حافظا رحمه الله تعالى. قالوا في لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري. وكل كلمة في هذه الروايات سيحتاج إليها، لأن هذه المسألة إما أخذت وشغلت حيزا كبيرا بين العلماء قديما وحديثا، فكان فيها المناظرات والمجادلات والمصاولات والجولات. نعم، في هذه المسألة، وهي مسألة مما تعم بها البلوى، ومع ذلك ليس هناك أمر من النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اغسلوا المني من الثياب إلى أصابعه. فهذا مما استدل به على طهارة المرأة التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية تطهير دم الحيض، أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغسله وأن تحكه وأن تقرصه وأن تصف عليه ماء إلى آخره الأمور. طيب، لعاب الكلب أمرنا أن يغسل سبعة، ومع السبع واحدة بالتراب. باب الاستنجاء فيه بالماء والاستجمار بالحجارة، أمور فيها نصوص وأوامر وأقوال واضحة صريحة. لما لو جئتم لهذا، ما معنى إلا هذا الحديث والروايات والزيادات حوله، إما من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإما من فعل عائشة، أو فعلته عائشة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام: تغسله إذا كان رطبا، وتفركه إذا كان يبسا. قال وعن عائشة رضي الله عنها، هي أم المؤمنين الحبيبة بنت الحبيب والصديقة بنت الصديق والفقيهة بنت الفقيه، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني إما بنفسه معنا أو تغسله هي بأمره صلى الله عليه وسلم. يجوز أن يقال يغسل المني من باب إيه؟ أنه أمر بذلك. لما يقول بنى الأمير مسجدا، يعني أمر، ما بيجيبش بقى الاسمنت وروح يصلح بنفسه، لا، بنى الأمير مسجدا بيأمر. معنا يا إخوان، كان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب. طيب، فعل النبي عليه الصلاة والسلام المتجرد عن بيان أمر واجب غايته يفيد الاستحباب والاحتساب، هذه القاعدة الأصولية المعروفة. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لو كان واجبا لقال عليكم: لقد كان عليكم، ولم يقل لقد كان لكم، إن عليكم تفيد الوجوب والإلزام والحق. قال: ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب. وأنا أنظر إلى أثر الغسل، أي علامات الغسل، هذا متفق عليه. قال: ولمسلم: لقد كنت أفرك. قالت: لقد كنت أفرك، أي أحكه وأدلكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. إذن الأمر حقيقي، لأنه أكد بالمصدر والقول مطلق، وهذا بإجماع أهل اللغة أن الفعل إذا أكد بالمصدر والمفعول مطلق فالمراد أنه فعل حقيقي. ولذلك قال الله: وكلم الله موسى تكليم. ولذلك هذه الآية في رؤوس المعتزلة، لأنها أكدت بالمصدر بالمفعول المطلق، فهذا كلام حقيقي ليس كما يزعم المعتزلة. كذا هنا: فركا فيصلي فيه. طيب، ولو كان نجسا لماذا ينهي للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يجف وييبس هذا المني وهذا السائل؟ لماذا؟ ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها، إنما فركته من باب إزالة الضرب، كإزالة البخار أو البصار أو العرق أو ما إلى ذلك. وفي بعض الروايات تفركه وهو يصلي، معنى تفركه من ثوبه وهو يصلي في بعض الروايات والألفاظ. وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري. طيب تحكه يابسا بظفرها، أما تعمله بظفرها كذا ده اللي ما فيش ماء، لأن الذين قالوا بنجاسته قالوا ده هي كانت بتفركه بظفرها وتحك بظفرها مع وجود الماء، وهذا لا يتأتى، هذا كونها تقلعه بظفرها ما في ماء ما في رطوبة، لأن الثوب يابس وهذا المني يابس. قال وفي لفظ لمسلم لقد كنت أحكه يابسا بظفر من ثوبي. قال في الشرح وعن عائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر الصديق أم رمان ابنة عمرو، خطبها النبي عليه الصلاة والسلام بمكة وتزوجها في شوال سنة 10 من النبوة، إنما بنى بها في المدينة وهي بنت 6 سنين، وعرس بها أن دخل بها في المدينة في شوال سنة 2 من الهجرة، وقيل غير ذلك وهي بنت 9 سنين من غير اعتبار كبار رضي الله عنه، وهي أحب النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي أفقه نساء العالم، فضل العلماء بينه وبين خديجة. وخلاصة القول أن خديجة أفضل في أول الأمر وعائشة أفضل في تالي الأمر. قال وهي منذ 9 سنين من غير اعتبار الكبر، عندكم هكذا؟ ومات عنها ولها 18 سنة ولم يتزوج بكرا غيرها، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الكنية فقال لها تكني بابن أختك عبد الله بن الزبير فتكنى بأم عبد الله، وكانت فقيهة عالمة فصيحة فاضلة كثيرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة علي بن عمر وأنس والحفر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، عارفة بأيام العرب وأشعارها، يعني موسوعة علمية رضي الله عنها، روى عنها جماعة. ولذلك يا إخوة كانت تستدرك على الصحابة كثيرا، حتى ألف الزركشي رحمه الله تعالى كتابا في استدراكات عائشة على الصحابة، وكانت تعلم أن الصحابة إذا استشكلوا شيئا كانوا يأتون إليها، وتفرج على يديها من الصحابة ومن التابعين الكثير. قال روى عنها جماعة من الصحابة والتابعين، نزلت براءتها من السماء في 10 آيات في سورة النور. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها ودفن فيه، وماتت بالمدينة سنة 57، وقيل سنة 58 ليلة الثلاثاء ل17 خلت من رمضان، ودفنت بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة وكان خليفة مروان في المدينة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب. المني هذا سائل معروف، لم ننبه اليوم على المحامي، إذا ننبه الآن على المحامي لا تنسوا المحاميل يا اخوان اغلقوها سلمكم الله من كل شر. طيب الان المني هذا يا اخوان يوجب الاغتسال، لكن بشرط ان يخرج بظهر وشهوه، عرفنا يا اخوان هذا هو الشرط. المراه كالرجل فيها، النساء شقائق الرجال، اما المني الذي يخرج بسبب مرض او عله او افه او الم في الظهر فانه لا يوجب الاغتسال انما يوجب الوضوء. الوجه نجس بالاتفاق يوجب الوضوء ويغسل منه المحل وما اصاب الثوب. المادي كذلك نجس بالاتفاق منه الاستنجاء والوضوء كالوادي. والرابع الذي يخرج من الذكر البول نجس بالاتفاق معنا ودلالة الكتاب والسنة والفطرة والعقل. إذا كم الآن أشياء؟ ثلاث نجسة وواحد طاهر، المني الطاهر والثلاث هذه النجسة. عرفنا يا أخوة؟ تطهير المادي يغسل العضو ولا يجب غسل الخصيتين إنما غسله على سبيل الاستحباب، والأحاديث في الأمر بغسل الخصيتين ضعيف مدرج من عروة معنا، وفيه النضح نضح الثوب أي إغماره بالماء بدون عصر ولا مقاطرة للماء. أما الوجه والمذي والبول إذا أصاب الثوب فإن الثوب يغسل ويعصر وحتى يتقاطر منه الماء. عرفنا يا إخوان؟ إذن هذه أشياء تخرج من ذكر الآدم. وسنتكلم إن شاء الله في آخر الدرس على حكم مني الكلب والخنزير حيوانات، والحيوانات منها ما هو ماكل لحم أو غيره، سنتكلم لكن الآن بس ننتهي من هذا. قال وأخرجه البخاري أيضا من حديث عائشة بألفاظ مختلفة عن إيه؟ كنا عن من يا أخوة؟ سليمان بن يسار مولى ميمونة معنى يا أخوة؟ أم المؤمنين مني. وأنها كانت تغسل المنية من ثوبه. طب هذا فعل عائشة رضي الله عنها أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين الأوامر الملزمة المحتمة؟ ليس في هذا الباب أوامر، ولا يعرف عن أحد من الصحابة القول بنجاسة منه. وأحسن مبحث في هذا وأحسن موضع يقرأ في هذا كتاب فوائد بدائع الفوائد من القيم، ومنهم من استلمه من بدائع الفوائد وطبعه مستقل، رسالة مستقلة فيها مسجلات ومناظرة بين قائل بالطهارة وبين قائل بالنجاسة. عقلها ابن القيم رحمه الله بأسلوبه الفذ وعباراته السهلة الجميلة بين طائر فريق يقول بالنجاسة وفريق يقول بالطهارة، وخلص إلى أنه طاهر في نهاية الأمر. كل من الفريقين يأتي بدليل، وأنت عندما تقرأ المناظرة كلما تقرأ دليل فريق تقول أنا مع هذا، ويأتي الدليل بعد يقول أنا مع هذا، وهذا بيان لضعفنا نعم وقلة معرفتنا وسعة ما عند هؤلاء العلماء المتقدمين رحمة الله عليهم. قال وأنها كانت تغسل مليئة من ثوبه صلى الله عليه وسلم وفي بعضها وأثر الغسل في ثوبه يعني على من غسل في ثوبه بقع الماء وفي لفظ فيخرج إلى الصلاة وإلا بقع الماء في ثوب في ألفاظ أخرى أنها كانت تفركها في الصلاة وسنده صحيح قال وفي لفظ وأثر الغسل فيه بقع الماء وفي لفظ ثم أراه فيه بقعة أو بقعة إلا أنه قد قال البزار صاحب البحر الزخار مسلم إن حديث عائشة هذا مضر على سليمان بن يسار ولم يسمع من عائشة وسبقوا إلى هذا الشافعي في الأم حكاية عن غير لكن هذا مردود أول شيء ردوه بماذا؟ بعدم السمع لواحد الشيء الثاني قالوا لا لهذا رأي سليمان بن يسار وفتواه وليس هو بروايته عرفنا هذه النقطة قال وسبقه إلى هذا الشافعي في الأم حكاية عن غيره ورد ما قاله البزار بأن تصحيح البخاري له وموافقة مسلم له على تصحيحه مفيدة لصحة سماعه من عائشة وأن رفعه صحيح ضم إلى هذا تلقي الأمة للصحيحين بالقبول إلا الأحرف اليسيرة المنتقدة وليس هذا من الأحرف اليسيرة المنتقدة التي انتقدها الدارقطني أو غيره ممن انبرى في بيان بعض علل الصحيح وأن رفعه صحيح وبهذا الحديث استدل من قال بنجاسة المني من أي وجه كون عائشة رضي الله عنها كانت تغسله إذا كان رفعه معنى إخوان طيب إذا كان يبسا قالوا مثل حك النعل إذا كان فيه قضار أو نجاسة أو أذى عرفنا لكن لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يطرق هذه الفترة النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بنجاسة في النعل خلعه في الصلاة مباشرة فلماذا يسكت النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يمهل وهذا يابس في ثوبه لماذا ولو كان نجسا ما يتركه هذه الفترة حتى يجف ويابس ولو كان نجسا وتركه سهوا صلى الله عليه وسلم لنزل الوحي ينبهه كما جاء جبريل وهو في الصلاة ونبهه فخلع عليه قال وبهذا الحديث استدل من قال بنجاسة المني وهم الهادوي أتباع الهادي في بلاد اليمن والحنفية ومالك ورواية عن أحمد قالوا لأن الغسل لا يكون إلا عن نفس لا يلزم دائما فليكون عن إزالة الضرر كإزالة المخاط في الثوب أو في البقعة أو في الجدار قال ولأن الغسل لا يكون إلا عن نجس وقياسا على غير من الفضلات أي فضلات البدن المستقدرة من البول والغائط لانصباب جميعها إلى مقر والقياس نفاسد لأنه مصدر للنص كونه يترك حتى يجف فيفرق مصادم لهذا القياس وهذا القياس مصادم لهذا النص معنا قالوا وقياسا على غيره من فضلات البدن وبعدين يا إخوة إزاي يكون المني نجسا ومنه أصل الخلق وفي هؤلاء الخلق أنبياء ورسل وصالحون من رجال ونساء ليه كيف يكون أصل الخليقة نجسة وخبيثة لا يكون هذا قال وانحلالها عن الغذاء طيب من الآن العرق هذا أيضا هو ناشئ عن غذاء وطعام وهو طاهر معنا، وقسع الجموع مثلا ناشئة برضو عن غذاء وهي أيضا طاهرة ليست بنجسة. ليس كل شيء من فضلات أو ناشئ عن هذا الغذاء يكون نجسا معنا يا إخوان. قال وانحلالها عن الغذاء، ولأن الأحداث الواجبة، شوف العلة الثالثة، ولأن الأحداث الموجبة العلل هذه لمن؟ لمن يقول بالنجاسة؟ وكل هذه العلل عليها أجوبة. ما في علة منها سالمة من الانتقال ولا ترى أبدا، ولا علة من هذه تطلب إلا الحديث المروي في هذا الصحيح الذي في الصحيح أو رواه مسلم، حديث عائشة هذا هو عمدة الباب في المسألة. قال ولأن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني منها. طيب هم بيستدلوا المني منها بشيء مختلف فيه. طيب الوجه صح متفق عليه، المني كذلك، البول كذلك، العضر كذلك، لكن أين النص في المني؟ ما فما يصح الاستدلال بمحل النزاع. قال والمني منها ولأنه يجري مجرى البول. ليس كل شيء يكون نجسا بسبب جريان في مجرى. فالعلماء يقولون الدم هذا الذي داخل العروق هو داخل طاهر، إذا خرج أخذ حكم الأخر، إذا صار مسفوحا، إذا صار إبراق خارج البدن هذا هنا له حكم آخر. البول داخل الإنسان له حكم، العضلة داخل الإنسان هي فضلات، إذا خرج نحو النجاسة. عرفنا يا إخوان؟ هنا يقول ولأن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة. لا، ليست كل الأحداث نجسة، منها المن، ولأنه يجري من مجرى البول فتعين غسله بالماء كغيره من النجاسة. فمن النبي عليه الصلاة والسلام ما تفطن لهذا حشى وكشى. قال فتعين غسله بالماء كغير من النجاسات، وتأول ما يأتي مما يفيد قوله. ولمسلم أي عن عائشة رواية انفرد بلفظها عن البخاري، وهي قولها قد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرك مصدر تأكيد يقرر أنها كانت تفرك وتحكه، والفرق هو الدم والحكم. يقال فرك الثوب إذا دلك فيصلي فيه. وفي لفظ أي لمسلم عن عائشة فقد كنت أحكه أي المني حال كونية بسند نفري من ثوبه. اختص مسلم بإخراج رواية الفرق ولم يخرج البخاري. وقد روى الحتى والفرق أيضا البياطي والدارقطني وابن خزيمة وابن الجوزي من حديث عائشة، ولفظ البيهقي ربما حتته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولفظ الدارقطني وابن خزيمة إنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولفظ ابن حبان فقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. رجاله رجال الصحيح. وقريب من هذا الحديث حديث ابن عباس عند الدارقطني والبياطي، وقال البياطي بعد إخراجه ورواه وكيع وابن أبي ليلى موقوفا على ابن عباس وهو الصحيح انتهى. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، وقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق والبزاق. الحديث هذا وإن كان معناه صحيحا فإنه ضعيف. وقال إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إرخرة، لو صح لكان قاطعا للنزاع مغلقا للخلاف. فالقائلون بنجاسة المني تأولوا أحاديث الفرق هذه لأن المراد به الفرق مع غسله بالماء. طيب ليس هناك دليل لأنها طلت بظفرها يجعله بظفرها، لو كان عليه ماء لا تحتاج إلى أن تعمله أن تفعله بظفرها، إنما تفركه فركا في بعضه كما هو الغسل. فالقائلون بنجاسة المني تأولوا أحاديث الفرق هذه لأن المراد به الفرق مع غسله بالماء وهو بعيد بل وهو ضعيف. هذا الوجه. وقالت الشافعية المني طهر، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه طهر، واستدلوا على طهارته بهذه الأحاديث قالوا وأحاديث غسله، يعني يا إخوان حديث عائشة هذا الذي بين أيدينا تنازعه الفريقان، من قال بنجاسته ومن قال بطهارته، وهو مع الجهة الثانية أقرب أمر. واستدلوا على طهارته بهذه الأحاديث قالوا وأحاديث غسله محمولة على الند والاستحباب، وليس الغسل دليل على النجاسة، قد يكون لأجل النظافة وإزالة الضرر ونحوه. قالوا وتشبيهه بالأزار والمخاط دليل على طهارة أيضا، لكن احنا قلنا أن الحديث لا صح. والأمر بمسحه بخرقة أو إبخرة لأجل إزالة الضرر المستكره، بقاؤه في ثوب المصلى. وأيضا يا إخوان الأصل في الأعيان الطهارة حتى يصح ويثبت دليل يقول بالنجاسة، معنى مع استصحاب الحال الواحدة دليل حديث عائشة ورواياته. الثالث، كيف يكون المني نجسا خبيثا ومنه أصل الخليقة وفيهم الأنبياء والمرسلون والصالحون والفضلاء إلى غيرهم. الأمر الرابع أن هذا أمر مما تعم به البلوى، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لو كان يجب غسله لأمر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام وشدد فيه وزجر وبين أمره وشأنه، لا يدعه ملتبسا على الناس. كم الوجوه الآن؟ ها؟ أول شيء أحاديث الباب، معنى يا إخوة؟ ثاني شيء استصحاب الحال براءة أصلية، ثالث شيء كيف يكون المني نجسا وهو أصل الخليقة، الرابع ها؟ أيوة أنه مما تعم به البلوى، عرفنا؟ طيب قال وأما التشبيه للمني بالفضلات المستقدرة من البول والغائط كما قاله من قال بنجاسته. الإمام الصنعاني رحمه الله له تعليقات وحواشي جميلة جدا في هذه المسألة على كتاب إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، وهو المسمى الكتاب هذا المسمى بالعجة على حوائش على إيش على شرح العمر العجة للصنعاني، حواشي على شرح العمدة، شرح العمدة لابن دقيق العيد، والعمدة معروف عمدة الأحكام، لكن كل ما أتى به الصنعاني رحمه الله بذلك الموضع أخذه من ابن القيم من كتاب المنظور بدائع الفوائد. وابن القيم يعني كتابه هذا بدائع الفوائد معروف أنه كان يجعله كل ما يتذكر فائدة يدونه في هذا الكتاب، فخرج في مجلدين. أكثر هذا الكتاب مسائل نحوية ولغوية، لكن مسائل محررة وفيها مسائل فقهية من ضمنها هذه المسائل، يعني لم يعني ينبلي له ابن القيم بالتأليف كما هي كتب أخرى، لا، إنما جعله كتابا عنده كلما تذكر فائدة جوانه. وهذا نهج سلكه عدد من الأئمة كالزركشي، ألف كتاب الخبايا في الزوايا، كتاب كل ما تعلم له فإذا يحط صيد الخاطر كتاب نفس المنوع. الشيخ ابن عثيمين عامل رحمه الله فرائد الفوائد مطبوع تجدونه مجلد مطبوع نفس الباب. فكل ما أتى بالصنعاني من حواشي استله واستفاده كما صرح رحمه الله من كتاب بدائع الفوائد لابن القيم. قال في الاستدلال بأنها فضلات، يقول أما التشبيه المني بالفضلات المستقدرة من البول والغائط كما قالوا من قال بنجاسته فلا قياس مع النص. قال الأولون هذه الأحاديث في فرق وحده إنما هي في منية صلى الله عليه وسلم، يعني عايزين يقولوا هي دي من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومنيه طاهر وفضلات طاهر، هذا ليس بالصواب. قل إنما أنا بشر مثلك عليه الصلاة والسلام إلا فيما خص الدليل، هذا هو الأصل. قال إنما هي في منيه صلى الله عليه وسلم وفضلاته صلى الله عليه وسلم طاهرة، هذا من الصحيح، فلا يلحق بغير لأن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال ولا الدعوة. قال وأجيب عنه بأن عائشة أخبرت عن فرك المني من ثوبه فيحتمل أنه عن جماع وقد خلطه مني المرء فلم يتعين أنه منيه وحده معنى أيضا، وهذا أيضا ليس بالسدي لأن المحتمل ده لا يبنى عليه دليل لا يبنى عليه حكم، الذي يتطرق إليه الاحتمال هذا لا يبنى عليه حكم لا لهم ولا لنا ولا لنا. قال والاحتلام على الأنبياء عليهم السلام غير جائز، وهذه مسألة ليس عليها دليل والأحاديث بهذا لا تصح أنهم لا يحتلمون وأن الاحتلام من تلاعب الشيطان. صحيح الأنبياء لا يتلاعب بهم الشيطان صحيح، لكن الاحتلام واجب لأسباب أخرى لا يلزم أن يكون الشيطان دائما، فإن الأنبياء رجال لهم غريزة معنى فتخرج هذه الغريزة وتبرز النوم. قال والاحتلام على الأنبياء عليهم السلام غير جائز ليس عليه دليل لأنه من تلاعب الشيطان ولا سلطان لهم له عليهم، ولأنه قيل إنه مني وحده وأنه من خير الشهر لعدم تقدم أسباب خروجه من ملاعبة ونحوها وأنه لم يخالط غيره فهو محتمل ولا دليل مع الاحتمال. وذهبت الحنفية إلى نجاسة المني كغيره، لكن قالوا يطهره الغسل أو الفرق أو الإزالة بالإذن أو الخرق عملا بالحديثين، يعني إذا كان رطبا غسل وإذا كان يبسا يفرق. أما الإمام مالك فقال لا الجمع يغسل على أصله في أن النجاسات تزال بالماء. وبين الفريقين القائلين بالنجاسة والقائلين بالطهارة مجادلات ومناظرات واستدلالات طويلة استوفيناها في حواشي صرح العمدة. إذا نخلص من هذا يا إخوان إلى طهارة الماء. الآن ما نستفيد من هذا الحديث؟ لخصه لنا الشيخ عبد الله البسام رحمه الله في كتاب توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، كتاب جميل جدا، وكان الشيخ ابن تيمية رحمه الله يستفيد فائدة كبيرة من هذا الكتاب ويسطر في شرحه بالجلال فتح الجلال والإكرام على بلوغ المرام، يسطر فوائد فعلا استفادها من هذا الكتاب، وكان الشيخ يشيد بعلم الشيخ عبد الله البسام رحمه الله الجميع. والشيخ عبد الله البسام له كتب نافعة وهم من فقهائنا ومن علماء الحجاز. قال ما يؤخذ من هذا الحديث؟ واحد أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الاقتصار على فرق يابس المني فرقه دلكه قلعه الأظفر بالعود أو القماش نفسه. قال وغسل رطبه، إذن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية طهارة مني الآدمي، فإن اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على حكه دون غسله دليل على طهارته، كما أن تركه المني في ثوبه حتى ييبس. اغلقوا هذا المحمول سلامة الله، لعله أحدنا جاء متأخرا فنسي. اغلقوه. نعم صاحب كتبت السر العلان. نعم بلى، بس والله الأحكام أعلى من ماذا؟ تيسير العلام. السلام من تيسير العلام صرح العمل، وهذا الشرح البلوغ متوسع، هو في لأنه بيراعي تيسير العلام للمبتدئين يعني، وتوضيح الأحكام للمتوسطين رحمه الله تعالى. كما أن يقول كما أن تركه المني في ثوبه صلى الله عليه وسلم حتى ييبس ويجب، مع أن المعروف من هديه صلى الله عليه وسلم المبادرة بغسل النجاسات وإزالتها، دليل طهارته أيضا. طيب الثالث استحباب غسله سواء كان رطبا أو يبسا لأجل كمال النظر، وكما يغسل المخاط ونحوه من الطهر. الرابع عدم توقي مثل هذه الفضلات التي ليست بنجسة، وجواز بقائها في البدن أو الثوب أو غيرها أفضل من بقاء المني في ثوبه صلى الله عليه وسلم حتى يجف ويبس. يعني هذا لا ينافي المروءة معنى، ولا ينافي الحياء أو كذا أو كذا مما ربما يتحرز منه بعضهم. فإذا الرابع مرة عدم توقي مثل هذه الفضلة والمني التي ليست بنجسة وجواز بقائها في البدن أو الثوب أو غيره، يعني البقعة سراس أخذ من بقاء المني في ثوبه صلى الله عليه وسلم حتى ييبس. كتبت عدم توقف عدم توقف هذه الفضلات التي ليست بنجسة. جميل. وجواز بقائها في البدن أو الثوب أو غيره أخذا من بقاء المني في ثوب صلى الله عليه وسلم حتى ييبس. الخامس ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من التقلل من الحياة، أي من الحياة الدنيا ومتاعها، إذ أن ثوب نومه هو ثوب صلاته عليه الصلاة والسلام وخروجه، وذلك كله إرشادا للأمة. السادس خدمة المرأة زوجها وقيامها بخدمة بيته، لا كما يفعل الغرب. ها واحد يعني يقول يوم علي ويوم على المرأة، يوم علي ويوم على المرأة، أو مثلا المرأة ليس عليها شيء ويأتون لك بصورة المرأة نفس الشغل المطبخ اليوم، واليوم الثاني يجيب لك ثياب الرجل لابس ثياب المطبخ، يقول لك يعني اليوم علي واليوم عليه واليوم الثاني عليه. لا، الله سبحانه وتعالى قال وعاشرهن بالمعروف. إذا كان المعروف في أوساط الناس أن المرأة بتخدم زوجها فتخدم زوجها ولا تستمع ولا تقول أصلا أنا غير ملزمة، أصلا المسألة مش واجبة، ها وتقعد بقى. عند السلف معروف المرأة بتعمل الأكل، تطبخ، تقوم البيت، تغسل الثياب وما إلى ذلك، لكن لا مانع من الزوج يكون رحيما لطيفا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكون في مهنة أهله وكان يقصف نعله صلى الله عليه وسلم ويفلي ثوبه لغير ذلك، ويحلب الشاة عليه الصلاة والسلام. لو قيل لأحدنا يعني احلب الشاة أظن ما يستطيع. هنا من مسكن لها طريق، لها طريق حلب الشاة له طريق. تمام يا إخوان؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتقل الشاة ويحلبه، كذلك الخلفاء الراشدون معنا يا إخوان. فقال هنا خدمة المرأة زوجها. ليه نأخذ منين هذا؟ عائشة كانت تغسله وراء وتفركه وهو جالس، صح؟ طيب وكانت بتعجن العجين ولا لا؟ ها؟ حتى ممكن الداجن تيجي تاخد العجينة تمشي شان من الشياء تدخل تمشي. ها؟ وأسماء رضي الله عنها كانت تعلف لخيل الزبير بن عوام وتمشي مسافات بعيد تاخد النوى وتدقه على في الخيل، معنى يا اخوان؟ وغير هذا كثير. طيب خدمة المرأة زوجها وقيامها بخدمة بيتها والقيام بما يجب له حسب ما جرت به العادة والعرف، فإن هذا من العشرة الحسنة للزوج ومن حسن التباعد. ها؟ بلى، حسب ماذا؟ حسب العرف. إذا كان عرف يقول استقر عند الناس بهذا فيخدم من باب قوله وعاشرهن بالعرف الساد، معنى شد؟ قول الله الساد المستقر، كما هي في بلاد المسلمين اليوم، بلاد المسلمين كمصر، بلاد الحجاز، بلاد المغرب مثلا، بلاد الشام، جرى فيها هذا الشيء، جرى فيها هذه العادة. معنى؟ في بلدان أخرى يكلفوها ما لا تطيق، معنا؟ اتفضل سيد. احنا على فكرة كنا الأسئلة جعلوها في أوراق، تمام؟ لأن الأسئلة الشفوية مما تأخذ وقت فتعاقل علينا الدرس والوقت، بارك الله. جعلوا الأسئلة في أوراق، بارك الله كما نبهنا من هذا. قال السابع عن الخروج على الناس مع وجود آثار الأمور العادية من الأكل والشرب والجماع لا يعتبر إخلالا بفضيلة خصلة الحياة. هذا السابق أن الخروج على الناس مع وجود آثار الأمور العادية، كان واحد خرج على ثوب مثلا أثر طعام أثر شراب أو على شريبة مثلا، قال أن الخروج على الناس هو صحيح بل الإنسان إذا خرج للناس يتهيأ في أحسن هيئة وأحسن صورة، يتفقد فقد صورته وهيئته قبل أن يخرج لا شك، لكن أفرض أنه رجل ناسيا فهذا لا يقل بالحياء ولا خلق الحياء. قال الثامن أن المرأة الصالحة المتحببة إلى زوجها لا تأنف ولا تترفع عن مثل هذه الأعمال من إزالة الأوساخ والفضلات من ثوب أو بدن زوجها لما تعلمه من عظيم قدر حق زوجها عليها. عرفنا هذه الفائدة الثانية. الآن في أقوال نذكرها ونلحقها في القولين السابقين. ذهب بعض الشافعية إلى نجاسة مني المرأة دون الرجل، شوفوا كيف، وبعضهم قال لا، إذا اجتمع مني المرأة مع مني رجل كان نجس، وكل هذه أقوال شاذة، أقوال شاذة. طيب مسألة، إذا كان طاهرا ففي حل أكله وجهان، أحدهما لا يحل لأنه مستقذر والإنسان يكون مخاف، لا أعوذ بالله، لأنه مستقذر، النفوس الأبية المستقيمة تستقذر هذا. في بلاد الغرب ممكن المرأة تأكل مني رجل تشرب مني رجل، هذا مصائب، أسأل الله العفو والعافية، الحمد لله لهدانا فطرة الإسلام، أحمد الله، هذه مصائب. واحد احدها لا يحل لانه مستقر، فهو داخل في جمله اكتبوا الاسئله، اكتبوا الاسئله سلامكم الله، اكتبوا الاسئله، فهو داخل في جمله الخبائث المحرمه. الثاني انه يحل وهو ضعيف مهجور، عرفنا؟ مساله اخرى في مني الحيوانات غير الادميه، بالنسبه للكلب والخنزير رحمه الله، والمتولد من احدهما نجس، خلاص. بقيه الحيوانات فعند الشافعي فيها ثلاثه اوجه. الوجه الاول وهو صح انها كلها طاهره من ماكول اللحم وغيره، عرفنا؟ الاصل في الاعيان الطهر. الثاني الوجه الثاني نجس، وهذا ليس بصحيح. الثالث اسألوا اسألوا في ورق بارك الله فيك. عدد المسائل فذكرت قلت حاسس ما الحيوان تاكل لحم غير ما كل لحم، هو هذا احنا فيها. طب احنا فيها سلامك الله، احنا فيها مسائل مهمه يعني اقصد احنا انا بقرا بتمام من اجل الاخوه الذين يكتبون بارك الله فيك. نرجع الان نعود مره ثانيه، انتهينا من الأقوال الملحقة بالقولين، عرفنا؟ قول يقول بنجاسة مني المرأة وطهارة مني الرجل، هذا قول شاذ. قول يقول إذا اجتمع مني الرجل مني المرأة فهو نجس، كل هذه أقوال لا تصح. مسألة أخرى، بناء على طهارة المني هل يحل أكله؟ في كم وجه؟ قلنا وجه، عرفنا يا اخوان؟ الوجه الاول لا يحل لانه مستقبل خبيث، الثاني يحل وهو ضعيف، عرفناها؟ مساله اخرى في مني الحيوانات غير الادميه، الكلب والخنزير والمتولد من احدهما نجس، بقيه الحيوانات عند الشافعي فيها ثلاثه اوجه. واحد أصحها أنها كلها طاهرة، صاحب كفر الشيخ عرف؟ عرفت وصلت الآن تمام؟ ماشي؟ أنا خليك معنا. الثاني أنها نجسة، الثالث من مأكول اللحم طاهر وغير نجس، والصواب الأول. انتهت؟ ننتظر إلى الدرس الذي يليه إن شاء الله، وهو درس الباعث الحفيظ.